سلام يا بسوني. قد ايه صوت الجميل ده بيحرك قلبي. قلبك بس الضرب يحرك قلبي وكبدتي وفشتي ومعدتي وطحالي وكلوتي الفؤاد حب والله من نظرة نظرة دلتني علي راح يجرى ما عرفش ما عرفش شيء ما يتقال شيء شيء ما يتقال شيء بس لو يا رب بس لو يا رب إني أنا بحبك إن عطفي يبقى من سبب سعادتي وإن هجر يبقى اسمك وعدي إن عطفي يبقى من سبب سعادتي وإن هجر يبقى اسمك وعدي مش كتير نوحي في ملك روحي مش كتير نوحي في ملك روحي بس لو يا رب بس لو يا رب إني أنا بحبك. الحبيب اللي يعشاه قلبي بيرم التونسي وأحمد صدي الغناء لرجاء عبده. في 21 نوفمبر 1935 كان ميلاد السيدة فيروز. حصري والأول مرة هنسمع فيروز وعمرها 20 سنة. يا سيدة فيروز، اسمي الأصلي نهاد حداد. مين اختار لك اسم فيروز؟ الإذاعة اللبنانية. أول مرة غنيتي فيها كان عمرك كم سنة؟ كان عمري 14 سنة. وأول أغنية غنيتيها؟ أول غنية غنيتها اسمها غروب. ايه الالوان اللي بتغنيها؟ الالوان اللي بغنيها هي اللون الرائز والقصيدة والاغاني الفولكلور والسكتش. إيه سؤال محرك شوية، عمرك كم سنة بالحقيقة؟ عمري 20 سنة. طبعا حضرات المستمعين عارفين انك عروسة اسبوعين دلوقتي، ممكن تقدمين زوجك بصراحة؟ زوجي هو عاصر رحباني، تعرفت علي بالإذاعة اللبنانية، كان بيألف لي وبيلحن لي أغاني. طيب إيه المميزات اللي بتحبيها بزوجك؟ بحب فيه طيبة قلبه وكرمه وإخلاصه إلي. النصيحة اللي تحبي تعطيها للفنانة إيه؟ النصيحة اللي بحب أعطيها للفنانة هي إنه تسلك السلوك الطيب وما ننسى إنه الجمهور بحب السمعة الطيبة للفنانة. أحب أغنية لك من أغنيتك طبعا. أحب أغنية هي قصيدة أحبك. نقدر نسمع جزء منها؟ ما فيش مانع، تفضلي. أحبك في صمت الوارف وفي رفة الهدوب الخائف وبي يا ملون عمري إليك حنين القروم إلى القاطف. أشكرك جدا يا سيدة فيروز. أحب أنك تختاري معنا الليلة ما يطلبه العرب. أولا تختاري من أغنيتك النهاردة؟ بحب اسمع راجعة. طيب انا على حسب ما اتفقنا حتركك تقدميه. قالوا بعدي بتنسيه وبتنسي هواه وبتستريحي من عذابه ومن شقاه. قالوا بعدي والبعد بيخلي الجريح ينسى جروحاته ويعود الهنا. تحبي تسمعي كمان؟ بحب اسمع احبك وانت فاكرني لمحمد عبد الوهاب. وتختاري ايه الاسمهان؟ بختار لها اغنية انا اللي استاهل. وتحبي نسمع ايه دلوقتي؟ نسمع من عبد الوهاب أقومي مالك حيرانة. وشادية تحبي تسمعي منها ايه؟ شادية بحب لها يلي انت قلبك. وهلأ بحب اسمع فريد الأطرش في قلبي يا مجروح. ولليلى مراد بحب أغنية اطلب عينيا. طبعا السكتات دي لأنه حضراتكم بتسمعوا التسجيل الماستر قبل ما تعملوا مونتاج. ده كان لقاء حصري مع فيروز عمرها 20 سنة عملته لإذاعة صوت العرب. رفايدة كانت طلبت تسمع أغنية لفيروز يا طيرة طيري يا حمامة من حفل مهرجان دمشق الدولي. حنسمع الأغنية دي واتنقلت على شرايط إذاعية عندنا في 10 فبراير 1960. حنسمع يا طيرة طيري يا حمامة من حفل. طيري يا حمامة وانزلي في النار والهوى، جيبيلي من حبي علامة هالأسمر أبو الخال. أنا على عين دمان فيني على ديني العشق حرام والله. فيروز يا طيرة طيري يا حمامة من حفل مهرجان دمشق الدولي. المؤلف والملحن ياريت حد من أخواننا، أنا أعرف أنها من التراث الشامي، فياريت حضراتكم المؤلف والملحن. الأغنية اللي حنسمعها دلوقتي يمكن الفضل كان أني أعرفها كان للراحل عليه رحمة الله الأستاذ أسامة أنور عكاشة. هو أول حد كنت بسجل عليه معاه مرة فلفت انتباهي للأغنية دي، وهي يمكن متداولة بس ما بتتزعش كتير. نسمع فيروز والأخوين رحباني ويا قلبي لا تتعب قلبك. Thank you. فيروز يا قلبي لا تتعب قلبك. ولينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني, النت الحمد لله ابتدى يقول شوية. بشكرك أستاذ مصطفى خميس, يعني دايما كده بتستر ورايا, ربنا يبارك فيك. أخويا الحبيب دكتور عبد المنعم, وشايف دكتور مهندس بشير, أستاذ عيسى متري, أستاذ ماركو هارون, دكتور طبيب سانوسي. خليك معنا دكتور ان شاء الله في اخر حلقة اللي طلبته حيكون معنا بإذن الله. الأستاذ سيد الصبح, الأستاذ سيد صبح, مهندس خالد عروق, الأستاذ توفيق العقابي, بشرف دايما بيكم. ننتقل لليلى مراد. هو كان طلب مؤجل من فترة, حنسمع لها كده من غير ما أطول على حضراتكم. إن كنت فاكر, أو الأغنية ليها اسم تاني أوعك تفكر, كتب حسين السيد من ألحان محمد فوزي, اتنقلت على شرائط إذاعة في 18 ديسمبر 1960. شفتك شغل عيني من نظرة واحدة.

في اللي عشقنا انا بيقولوا يا ما انا عارف انا عارفك في اللي عشقنا انا لو خدت بره بتقسى انا يندعنا وانزعلي بلال السوق اسمعني زي بيقولوا يا ما وانا عارفة انا عارفة في اللي عشقنا انا بيقولوا يا ما وانا عارفة انا عارفة في اللي عشقنا انا لو خفت أبر بتقس أنا ينزع علي وانزع علي بلاد الشوق اسمع نزاي بيقولوا يا ما أنا عارف أنا عارفك في اللي عشقنا أنا بيقولوا يا ما وانا عارف